وعلى ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكثر خير مما كثر وانهى وان ما توعدون لات ولا انتم بمؤمنين ثم اما بعد. وعند مشيئه الله وتوفيقه مع الشريط رقم 14 في سلسلة التوحيد شريط 14 كان تقريبا التوسل موضوع التوسل والأدلة الحاكمية والأدلة على تعليق الأحجاب والتمائم والأدلة الأولياء والأدلة العلاج في الهوى وهكذا باعتبارها من الشريط رقم 1 لأرض الشريط رقم 14 في سلسلة التوحيد عنوان عبودية الشيطان بإذن الله مظهر من مظاهر الشرك. نحن نتكلم عن مظاهر الشرك. فبصرت احنا قلنا عشان نكون موحدين نبعد عن الشرك. فإيه هو الشرك؟ بنقوله. الحاجات اللي فيها شرك بنقولها عشان نبعد عنها. لو بعدنا عن الحاجات اللي فيها شرك يبقى احنا على التوحيد. إيه موضوع الشيطان؟ وإزاي يبقى الشرك في الله؟ علما بان تعامل الشيطان بيضحك علينا في بعض الحاجات بنلبسها فهذا ده مش بيقول لا لا لان قد يخطر الانسان في حياته او يضحك عليه الشيطان او يزين له حاجه معينه او يوسوس له شيء معين لكن عندما يتوب الانسان وينيب الى الله ربنا تبارك وتعالى يغفر توبته بل ويبدل السيئات حسنات انما انت الشرك مع الشيطان بقى العبودية تبقى على الطاعة مع الذل والخضوع لأمر الشيطان وتصديقه على أمر الله بعقيدة واعتقاد. تعال ناخد الموضوع من أول درجة متعودين. إيه الشيطان؟ من كفر من الجن اسمه شيطان. لأن الجن فيها عبودية غير مؤمن. وأن منا صوت الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائق خيانا. ففي جن مسلم دول اخوة. وفي جن كافر اهم دول اثنين شياطين. ايه قصة الانسان مع الشيطان؟ الشيطان ده مطلوب من ايه اول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من بارد من نار يعني نار صافية. وخلق ادم لو هنا ادم من موس ثلاث امه يعني من الطين. ربنا عز وجل خلق الشيطان، الشيطان أسبق في الخلق. إبليس أسبق في الخلق من سيدنا آدم. ثم لما خلق الله آدم أمر الملائكة وكذلك الجن أن تسجد لآدم، سجود تكريم مش سجود عبادة، لا. إيه اللي حصل؟ كله سجد إلا الملعون جل. فلما عرض لأمر الله سبحان الله، جميع الشيطان يكون بعد آدم في الثاني. خلاص بقى ما وصلش. لو تاب بعدها واناب الى الله يبقى ربنا تبارك وتعالى يقبل توبته انما لا اصر واستكبر وانا وكان من الكافرين. بس من مصيبته بقى ايه؟ مش يجيب النوم على نفسه لا ده بيحطها في ادم يقول ان ادم السبب يبقى لازم انتقم من ادم ومن ذريه ادم اللي هو احنا عشان كده العداوه جت من هنا. ولذلك ربك لما قال في اخر سوره طه بيوضح بيقول إذ قال ربك للملائكة دي خلي بالك إني خالق بشرا من طين سيدنا آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فطعوا له ساجدين يسجدوا سجود تكريم له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين؟ استكبرت على امر الله ولا انت اعلى من الله تخش اوامر منه والعياذ بالله؟ صح كان سبحان الله هو ربنا ما ربوش الهدايه لو قال استغفر الله يا رب انا اسف مثلا اي حاجه مني لا قال انا خير منه انا رجال الله بقى خلقتني من نار وخلقته من طين. انت خليه من النار وخلقه هو من طين ازاي النار تسجد للطين ونسى ان ده امر من الله بس اعترف اهو ان الله رب قال له خلقتني انت الرب، خلقتني من دم وخلقته من طين، لكن هذا اعترافه بالربوبيه يخليه موحد؟ لا، لان قلنا معا بالربوبيه لابد من الالوهيه. ارجع لشريط رقم 2، توحيد الذات وصفات الاسماء، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه. وايه الفرق بين الربوبيه والالوهيه؟ قلنا الكلام ده، خلقتني من دم وخلقته من طين، من طين فلا تخرج منها بينك رجيم وليد عليك لعنتي الى يوم الدين. انتهى وانطلب من رحمه الله. قال ربي فانظرني، يا رب انت بتديني فرصه، ما دام انا مليون مليون ومطلوب من رحمتك مطلوب وطلعتني من الجنه خلاص ماشي، اديني فرصه بقى. انت مش هتحاسبني دلوقتي، اديني فرصه لما تيجي تحاسبني. قال ربي فانظرني، الهمني، اديني فرصه كده الى يوم وبعدين لما تيجي تحاسبهم في الاخره. قال فانك من المنظرين. ماشي، وسبحان الله، شوف ابليس المشرك، مشرك وكفر بالله اهو، وبعد كفره دعا الله فاستجاب الله له. يبقى انت موحد لما تغلط او تظلم وتدعو الله ما يستجبش ليك. ضربت على الناس اللي بيقول لك لازم ناخد وسطه ولازم واحد يوصلني لربنا، ما وصلش على طول. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. انا شوف المجرم بقى كان عامل ايه، شوف الملعون. قال فبعزتك، الشيطان بيقلب بعزة الله. قال فبعزتك لأغوين رب أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قلب، بس قلب بمين؟ قالوا حياة المرة خلقتني منها، وحياة كذا ولا وحياة أبويا تربطني ونعيش الملء أما يطهر أقول على كلمة طالعة على الحرم الجديد على الجنة على فعل الدين. أنت على شريط رقم 6، الشريط رقم 6 كان بعنوان موضوع الحلف، وإيه هو الحلف وأنواع الحلف وأنواع اليمين كل ده قلناه. بس سبحان الله، شوف الشيطان المشرك لما يحلف، يحلف بالله وانت يا موحد، يحلف بغير الله، لا اله الا الله. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ده حلف اهو، رد الله عليه بقطر. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك بس وممن تبعك منهم اجمعين. من هنا بقى دارت العداوه بينه وبين الشيطان. اساسها ايه؟ ليه العداوة دي أرادت؟ آخر سورة قال شوف ربك ورحمته بينا بيفصل لنا وبيشرح لنا عدونا الملعون ده الشيطان. بيجيب لنا قصتنا من أول أبونا آدم. وإحنا بنريد بقى كده بعد كده بالتكبر والثلاثة. إيه الموضوع بينا وبين الشيطان؟ أهو. فقال يا شيخ زي ربك ما قال برضه فين؟ قال في سورة طه. أيوة سورة طه. قبل الآخر بشوية كده. يقول ربنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. مرضاش. ربنا حر، يبقى الخطاب لآدم بقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وإحنا ولاد آدم، يبقى نعرف برضه عدونا مين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، خلي بالك، فلا يخرجنكما، أنت ومن حواء، أنا ومن حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولو طلعت من الجنة هتشقى يا آدم. ازاي؟ إن لك ألا تجوع، يبقى فيها إيه؟ الجنة أكل. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يبقى فيها لك. وأنك لا تظما، مش هتحفظ، يبقى فيها شرب. ولا تضحى، يبقى فيها سكن. الجنة أكل ولبس وشرب وسكن، وجهنم برضه أكل ولبس وشرب وسكن، بس إزاي دول هنا؟ وإزاي دول هنا؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. حتى هنشوف بقى مين بيتكلم عن الجنة والنار وإيه اللي فيهم، بس ابتداء من الموت فالقبر فالقيامة فالبرق وهكذا وهكذا شيء. فقلنا يا آدم إنما إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. خلي بالك، فوسوس، ولو تشوف الشيطان ده هتشوف. فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم، يا آدم هل أدلك، أقول لك على شجرة الخلد، الخلد وملك لا يبلى، أقول لك على اللي نعدك في الجنة دي على طول. سبحان الله، واحد كتب في الجرايد من كام يوم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا كل ما تفكر في ابن ادم اطعن منه واقول منك لله. ايه ده؟ ايه اللي خلاك مش فاكره وتوع الشيطان؟ او ده بينا الوقت بيقول لك كيف يا حالك يا رب؟ فانت بتقوم على ابيك ادم، ده انت في الدنيا وليك شايف الشمس والارض والغلاء اللي عايشين فيه. انتش عايز تطلع. يعني من غير ما يستطيع الشيطان قدينا فيه. يا ايها الذين امنوا لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. سورة التوبة اذ تاقلتم الى الارض. اراديتم بالحياة الدنيا من الاخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. شوف بقى بعيد هذا كان عايش في جنة. جنة بجد حقيقية جنة. فيجيله بقى الفرعون من النقطة دي. قول له اقول لك على اعادك هنا على طول وملك لا يبلى. فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما. واحد يقول لي طيب ما هو عمل زي الشيطان. ماذا الشيطان دي من ولا غيرها خلي بالك. ترضها بقى نفسها ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي هدى. يبقى الخطأ كان عن ايه؟ عن النسيان. ولم نجد له عزما. ما كانش عنده اصرار على فعل المعصية. عكس ابليس الملعون ابى واستكبر وكان من الكافرين. ولعل ربك في جد الخليقة كان الامر كده عشان كل واحد كده يختار طريقه. تختار طريق انك لما تغلط ترجع لربك ولا لما تغلط تستكبر على الله والعياذ بالله. اهو ده طريق الاول طريق ادم. الطريق الثاني طريق الشيطان الملعون ابليس. من هنا جت العداوة بقى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. مثل خلاص الجنة بقى. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعده كلمات تبتين صوت العرب قال ربنا ظلمنا أنفسنا هو من أول وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليه. وإذا شوف على رحمه قل ما جئتم منها جميعا انتم كلمات بعضكم لبعض عدو. طب يا رب العدو بتاعنا مش بقى تأمننا وقاله وتجيبك فعلا. قال فإما يأتينكم مني هدى اهو فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والتاني ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى الى اخر الحياة. وضع العدوة جت منين؟ ووضع اساسها ايه؟ اذا اعرف عدوك. تفكر البرنامج ذكر الجهود الراس ايام ما كانوا اليهود اعدائنا وهم مازالوا اعدائنا. انما لما حبوهم وبقوا اليهود ولاد عمهم عبد الله بن يحيى اللي راحوا طلعوا وقالوا اليهود ولاد عمنا. وكان واحد كان بيقول عليهم حمائم السلام حمائم السلام. من يوم ما طلعوا معاهم شرب البرنامج ده. مفيش برنامج يسمع على عدوك دلوقتي. لا خلاص وضعوا حبايبنا وبقوا ولاد عمنا دلوقتي. حتى لما بعض الناس مسكوا خلق على خلق مسكوها على بتاع اليهود وحرقوه في معرض من بتاع القاهرة ده مسكوا الناس الاخوة دول وانضربوا واتعرضوا عن ليه؟ نفس الجاي اول ناس احنقوا الخلق بتاع اليهود ولد عاملينه تحرقوا خلقهم ليه؟ لا واتملكوا وانضربوا العصيان المقربة. فبالنسبة جاوة معروفة كان زمان دي وكان بيجيبوا اية برضه قبل الأدان لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك ما عصى وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. ما فيش ما كانوا يفعلون حد يسمعها طبعا الايات دي. وقالوا الايات دي الثانيه من سوره البقره ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ها واللي في المائده لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. نسى الكلام ده كله نسى عندهم طبعا. خلونا مع الشيطان. فهم برضه شياطين. المهم الشيطان عدو لينا. عدو لينا. فربنا بيعرفك عدوك. يقول لك اعرف عدوك. عشان ما تجيش غير غلط طب ربك كان عدوك ما قلتليش ليه؟ طب ما عرفتش ازاي؟ طب ما هو اصل فصل طيب لا. واحنا في الدنيا لسه اهو لان اكثر عدو يا اخوانا الشيطان. هقول لك يجي لنا ازاي اصل ممكن يعمل عمل وهدي لك امثله واقعيه كمان. عشان تشوف الامر ازاي. بس الاول يا ربي ايه موضوع الشيطان ده؟ ايه اساليبه يعني؟ وعيد وعيد ربط بوعيد. زي انت ما تيجي تبعت ابنك في مشوار ولا حاجه ولله مثل الاعلى وتقول له يا ابني خد القرشين دول وخد الفلوس دي ومشي من كذا بس خلي بالك ما تمشيش من شارع كذا وفي الحته الفلانيه في كذا خلي بالك وفي مطب وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بتعمل اللي عليك وايه؟ وبتوضح ولله مثل الاعلى. ربنا عز وجل يوضح لنا اساليب الشيطان. ايه هي بقى يا رب؟ ايه هيعمل معانا ايه الملعون ده؟ يقوم ربنا يقولها لنا الاول مجمله وبعد كده يبقى استرهمت للتصوير. ازاي؟ مجملة ازاي؟ لقيت مثلا اعرف عدو الصح وعدو. احنا لما بنيجي مثلا نقول ان العدو اللي احنا بنحاربه عنده سلاح طيران. كلمة سلاح طيران دي اسمها ايه؟ مجملة. مجملة يعني ايه؟ يعني كبيرة كتيرة. ايه تفصيلها؟ ستاي هوب انتم مش عارف بتاع البلد انت هوب الطاجر وعارف مش عارف ايه بس كل اسمه ايه؟ تفصيل. لما نيجي مثلا نقول عنده سلاح بحري دي مجملة برضه تفصيلها ايه؟ خوطات مدمرة تاركة يبقى دي ايه تفصيلها ايه؟ رب سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا اساليب الشيطان مجملة وبعد كده تفصل عشان ما يبقاش عندنا عذر. يعني ازاي مجملة وبعد كده تفصل؟ اقرا في القران اقرا في النص مجملة ازاي؟ فمثلا في سورة سورة النساء مثلا ربنا عز وجل قال ايه؟ ان يدعون من دونه الا اله وان يدعون الا شيطانا مريدا فريضا من رحم الله لعنه الله. وبعد ما لعن الشيطان قال ايه؟ وقال لأستعيذن من عبادك مصيبا مفروضا. الشيطان بقول ربنا في نفس الاسبوع يقول هستعوذ عليهم وحضرهم بس ازاي عشان اخد بالي. وقال لأستعيذن من عبادك مصيبا مفروضا ولأضلن لهم هذه الضوالة ولأمنينهم هذه الأماني. أماني كاذبة. أماني كاذبة. يجي على واحد يقول له اعمل كذا عشان يحصل لك كذا. لا تصح عشان تاخد لك درجة ولا علاوة. البت اقلعي هدومك وعري بيتك عشان ابن الحلال يجيلك. ولأمنينهم أماني كاذبة هي كلها. أماني اسرق عشان يبقى معاك وبعد كده تموت. اعمل عشان كذا. اعمل عشان كذا. أماني. ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام بشق ودن الأنعام اللي هو اللي تركي المعيدة ما جاء الله من بحيرة ولا سبيبة ولا وصيلة ولا حاف سميب على الأنعام ويشق ودان الدولة مش عارف مع بعض الأنعام ما بيبقى ايه دولنا نقوه وإناس بدل الأنعام دي سائبة دي وصيلة دي حمد للآلهة دي كذا ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم خلي بالك من اسلوب الشيطان يقول ايه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اخلي النساء تغير خلقة ربنا. بايه؟ التلمذ اللي عاملة حواجبها ملعونة لانها مغيرة خلقة ربنا وسمع كلام الشيطان مهما قالت اعوذ بالله من الشيطان ومن اعوذ بالله ده ما عاشت على حواجبكم. ما عاشت على حواجبك كده تعوذ بالله من الشيطان فين؟ بس سمعت كلامه. والامر الله فلا يغيرن خلق الله بالدق بالوجه اهو بالوجه بالتفلج برضه ما بين الاسنان كنا عملنا شريط عن موضوع الحجاب كامل ساعه ونص اللي تحب ترجع له او يرجع له يقرا فيها وصيفه بالتفصيل الاصول من الاساليب دي اي اساليب الشيطان والامر الله فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ايوه صح وما يعينهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله ولا يجدون عنها محيطا. واضح؟ قال ايه مجمل لسه ما فصلناش. زي ايه تاني؟ زي سوره الاعراف قالت فبما اغويتني الشيطان يقول ربنا هعمل معاهم بقى اسمع اعمل معانا ايه عشان تاخد بالك. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. مش انت اول بتقول ان انا صراطي مستقيم فاتبعوه ان اي جنبي في الصراط المستقيم هقعد. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم الكافرين. ايه اللي بيكثر الشيطان؟ الشيطان هيتلقط حواليك هيجي لك من بين ايديك هيبين لك الدنيا ومن خلفك هينفيك فكرتك. ودي شايف عن الناس طلعوا رجال الحساب وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر من ربهم وقت الذين اجتمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم او صوت الانبياء. والله يا حبيبي ده انت بتضحك على ربنا خبيث. كل واحد من الاربعه عايز يرجع نفسه، عايز يعيد وانا تعيد. عايز يا عم انا عارف واطلع الى الله. طب الله خلينا هنا اقرا يا عم ربك رب الملوك يا سيدي وهكذا. اهو شوف الشيطان عامل في الناس ايه؟ شوف عامل ايه؟ بيتنطط اهو. لما لقيت ان انا بين ايديهم زينهم الدنيا ومن خلفهم انا فيهم اخرتي وعن ايمانهم انا اخليهم ما يعملوش حسنات وعن شمائلهم يكفروا من السيئات. بس الحمد لله ما قالش اغيرهم منين؟ من فوق. لا دي ما يقدرش عليهم، لان علاقتك بالله ما حدش يصحح ابدا تاني ان كنت مع الله. لان ربنا يجيلك من فوق الشيطان هو بقى يتنطط حواليك من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وانا تجد واكثرهم شاكرين. الله دخل قال لما تكون مذكورة لمن تبعك منهم فإن جهنم موعدكم أجمعين والعياذ بالله. لأن جهنم من كرم من تبعك منهم أجمعين. تعال سورة الإسراء عشان تشوف برضه مسلم لسه مسلم في سورة الإسراء بيقول إيه الشيطان الملعون وخير؟ بيقول له طبعا رأيتك بعد ما ربنا أمره بالسجود بتاعك، طبعا رأيتك هذا الذي كرمت علي؟ طب أنت يا ربي يا آدم ده لئن اخرتني الى يوم القيامة. طب سيبه ده في غاية الاخرة. طب هتعمل ايه ملعون؟ مش تقول ايه؟ لأحتنكن يعني لأستطلن يعني ايهم من جذورهم يعني في البلد ده. لأحتنكن ذريته الا قليلا. في شوية ما ضربش عليه. اللي هم ايه لعبادي ليس لك عليهم المنصر. هم اللي دخلوا لك كلهم يا رب. ده كل يوم سلطان علينا ولا سبيل ابدا الملعون ده. يقول لا احتنكن ذريته الا قليلا. يوم ربنا يوم يوم خلينا برضه هيعمل معانا ايه؟ قال اذهب من تكون مذكور واستبدل من استطعت منهم بفوقك. قال اذهب ومن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستبدل من استطعت منهم بصوتك. في الغناء. في الغناء اللي كله قوة وفجور والعياذ بالله. بصوت الشيطان. مغامير الشيطان. بصوتك. واجلب عليهم. يلا اعمل عليهم غار. بايه؟ بخيرك اللي ماشي من الاباليس بتوعك. ورجلك واللي ماشي على رجلك. يعني اذا الشيطان بيحارب بكل الوسائل. فخلي بالك. واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال. ده انك تنفق في الحرام. والاولاد الشيطان يشاركنا في الاولاد ازاي؟ ينفيك انك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وانت بتجمع مراتك. يقوم يشترك في الامر ده يطلع على الارض والناس بتقول العالم يا رب ما اعرفش مخلوق الميت العفاريت ولا ايه؟ ايه الارض الاولاد انت تقول لا سبحان الله ما السبب؟ ما تعرفش تقول له نذكر واحد عليها نصوص واحد على الاخر واحد يتقبل لها. يا راجل حط آية ولا حط حديث عشان تفتكر. عشان تفتكر. وشاركهم في الاموال والاولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لذلك كده يجب الواحد يقول لي ايه؟ برضه ما نعرفش يعني على سبيل التفصيل ازاي؟ لا اقول لك فرق. وربنا الحمد لله قالها مجمله كده. شوف حاشوري الشيطان بقى يريد يسمى ويجوم والدم ورا وبالخيل وبالنبات وبالنبات وبالصوت وبالاولاد وبال ازاي؟ ازاي تعالى كده واحده واحده بس. جمله واحده. زي ايه ممكن الشيطان يعمله؟ زي ايه؟ جمله واحد يبعدك عن شرع الله. سواء كنت فرد او كنت دوله. يبعد الدوله عن شرع الله يخليها تمسك شرع مزاجها وارجع مشتري رقم 9 عبادة الهوى. شرعهم مزاجهم عايزين فلوس طب ما تطلبوها من الله. تذكروا الفقر سيدنا نوح قال لهم ايه؟ فخذوا استغفروا ربكم انه كان غفارا. يا رب نقول لك عايزين اكل وعايزين فلوس تقول استغفروا ربكم. نعم وبعدها ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. بس اتقوا الله خليكم مع الله. انما تقول دول اتقوا الله يا رب يكون بحرب الله. ده في سورة الفطر ربنا بيقول عز وجل فان لم في سورة الفطر عز وجل في الاخر الذين يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس ذلك منهم قالوا انما البيع مثل الربا وحرم الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب الذي هم فيها خالدون. ثم الايات تقول على نجاه من الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. طيب الحلال فان لم تنتهوا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضح؟ لكن انتم مش منتهوش اهو ما تقولوش تجاروا جد ردي من الربا يبقى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. طب ردك لما الله يحاربك مين اللي هينصرنا؟ مين اللي هينصرنا؟ عشان كده ليه شايفك تصدق ودي شايف حزه ولسه عارف في واحد سبعه اللي جاي ده هيبقى ايه؟ الله اعلم ما نعرفش. لسه واحد سبعه اللي جاي ده نسال الله العفو والعافيه نسال الله العفو والعافيه لسه واحد سبعه ما نعرفش هيحصل ايه. وهو كله من كده كله من كده خلينا بالشيطان الشيطان ينسينا او مش ينسينا بقى يبعدنا عن شرع الله سواء كنا دوله او كنا افراد يقول يخليك تحكم شرع الله في شرع الله في حياتك. فالفرق انك تمشي ورا الناس تسمع كلام الناس تسمع العادات والتقاليد وتمشي عليها او كدوله تستورد شرايع ثانيه شرع الفرنساوي شرع مش عارف ايه زي القانون الفرنسي اللي بيحكم ازاي دي. خلي بالك بقى معايا كل الايات اللي هجيبها بعد كده لاحظ فيها الدم اللي ربنا نهى عنه هتلاقي اللي عمله مين؟ الشيطان. بص ازاي صدق من ده ربنا يقول الم تر الى الذين يدعون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون هم يدعمون لكن يريدون رب الفضاحة يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به كل شرع من دون شرع الله يكفر طاغوت ويريد الشيطان شوف مين اللي خلاهم يعملوا كده؟ ها؟ الارض ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول اللي انتم بتقولوا المؤمنين به رايت المنافقين يصدون عنك صدورا. يبقى مين اللي عمل فيه؟ الشيطان. ادي حاجه ثانيه ادي حاجه ثانيه زي ريشه طب ممكن يعمل في سوره البقره ربنا يقول يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات لازم انا بتابع الشيطان وهنشوف دي الصوره منين جايه برضه في الاخر ازاي خطوات؟ ما هو الشيطان يقول لك خطوه خطوه ما يقولكش اذني على طول لا لكن يقول لك بص بعينك وبعدين المس بايدك وبعدين قرب ويسيبك انت وحدك هتقع انت وحدك هتقع زي اللي خلى واحد يفضل طالع طالع طالع وهو في ايده احتاج يجيبه مره واحده اوعى اوعى بالظبط كده بيسحب رجلك واحده واحده. يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ظاهر واضح انما يامركم خلي بالك للسوء والفحشاء. الشيطان بيامر بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اي سوء اي فحشاء اعرف ان ده من الشيطان والشيطان هو اللي قابل فيه ابعد ولو كنت وقعت استغفر الله وتب الى الله وارجع الى الله يقبل توبتك. زي ايه الشيطان ممكن تاني يعمله؟ زي الشيطان يخلي صدرك ضيق من ناحية شرع الله يقول لك لا بلاش حكاية شرع الله احنا ماشي زي الناس زي ماشي زي سورة الأمات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله تعالوا الشرع رب خلي بالك قالوا ايه؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. مين اللي خلاه يعملوا كده؟ أولو كان الشيطان أهو هو ده ملعونهم غير كده أهو او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. شوف شوف الرب انظر مين اللي عمل دي؟ ده الشيطان زي ايه؟ البخل البخل البخيل يسمع كلام الشيطان اللي ربنا قال في الفقرة الشيطان يعدكم الفقرة ها؟ لكن ابلغ ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كنت عشان الشيء اللي تتعبان في جيبك محدش عارف ياخده منك تقوم تتصدق يلا الله يعلم ان ده لجاه برضه لا ما ينفعش ده ها ما هو ذلك قال ايه ربنا من طيبات ما كسبت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه يا رجل لو حد عقوله كنت عجبه عني رب انت ازاي يبقى تطلعه ازاي حاجة ما تبقلش على نفسك. لكن مين العمل دي؟ الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يوم الحكمة فمن يشاء الى اخر الايات فمن يشاء الى اخر الايات. مين اللي ورا الموضوع ده؟ الشيطان. زي ايه؟ زي سورة النساء الذين يقولون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا. وبعدين والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومين اللي كانوا يقولوا كده؟ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. مين اللي كانوا يقولوا الانسان ده؟ الشيطان. حتى كده بيقول لك هات البلاوي هات المصايب طلعها هتلاقي وراها الشيطان هو اللي عاملها. زي ايه تاني؟ زي ايه تاني؟ عمليه اهو كنا لسه بنقول مين اللي مخلي النساء يطلعوا كده وعياك بالله ولحمهم باين وشعورهم باينه كده في الشوارع ويعرضوا نفسهم كده؟ مين اللي ورا الموضوع ده؟ هو المدعوم المراه عوره اذا خرجت استشرفها الشيطان. الا اهلا ايوه عامل ويدور حواليها الابابيل يقصوا حواليها ولذلك تلاقي في كل حاجه بتشد عينك ناحيتهم والعياذ بالله. شوف هتيجي تعمل ايه حواليك وشوف من الايه شوف النساء الايه شوف النساء اللي ده ايه من الشيطان ولا امر الله فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. هكذا تعالى هو الثاني تلاقي ايه؟ شوف صوت المائده يا ايها الذين امنوا خلي بالك انما الخمر خمر كل ما خمر ممكن يكون في صورة مادة ثانية زي غاز غصن لبن وغاز شمبانيا ومثل كل الكلام ده ممكن يكون دخان حشيش حشيش بيحط على اللحم يطلع على دخان ممكن يكون مادة طبيعية زي الأفيون ممكن يكون بودرة شم شم كل ده ثم خمر المادة الخمرة يعني سبعة واللي جاي منها الخمار اللي المرأة بتذكره بالداري دي بتستر فيه عورته اللي بيشرب اي حاجة تستر عقله تداري على عقله يبقى اسمها خمر انما الخمر والميسر الكبار هم كبار والانصاب والازلام كانوا زمان يتبعوا حاجات على المنقب كده حاجات بتعمل اصناف والازلام الكبيره اللي كان مكتوب عليها افعل لا تفعل لا شيء واحد يتنزل يروح يشغل الازلام ويطلع واحد ان طلع افعل يعني افعل يبقى اللي عليها بيقول لك تاني انما دي الازلام اهي انما الخمر والميسر والله ما قال لك ريجستون من ايه؟ من عمل الشيطان اهو. طب نعمل فيه ايه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ يبقى اي حاجة تصدك عن ذكر الله اعلم ان الشيطان وراه. حتى لو كنت تاجر وعايز تقبل المحل بتاعك يجي الشيطان يقول لك يا راجل هترفع وبعدين الزباين وبعدين كده مش هتعمل رجل على المحل طب استنى طول الدور الاول بعد كده تقبل المحل يعني هو شغال عليك وشغال وراك يبقى هو يصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وذكر الله ايضا برضه تصدق شوف اللي حصل معاك سورة المجادلة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اللي استحوذ عليهم الشيطان نساهم ذكر ربنا وتلاقي واحد سبحانك يا رب فنرفعوا أيديهم ساعة أنت ما بيجيبش ذكر الله ما بيجيبش اسم الله على الشيطان ولا لما ياكل ولا لما يلبس ولا لما يخوض الطمية ولا لما يطلع ولا لما يجمع بوكس ولا لما يرقص ولا لما يسبح ولا لما يخرج مفيش كلام استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولذلك لو تفتكر في غزوة أحد اللي كان فيه السبت 15 شهر 3 على فكرة احنا موضوعات التوحيد دي بتخلينا بنخش الأدوات كده لكن الحمد لله ربنا عوض أنا بقول لك في مسجد نور الإسلام في الدحيلة كل يوم خميس يعني بكرة إن شاء الله عندنا غزوة أحد بكرة كاملة كل يوم خميس بناخد غزوة من الأدوات دي كلها فاللي يحب يسمع الأدوات مش هنقدر نقولها هنا لأن طبعا الوقت بتاعها بيكون مرض واحنا ماشيين في موضوعات التوحيد فممكن ان شاء الله يحضر في المسجد ويسمع الغزوات ان شاء الله عندنا شهر شهر اربع غزوات لراعي يتلاقي وزن القيقاع عن المدينه المنوره كان في 15 شهر سنه 2 بعد غزوه بدر مفيش 25 يوم تقريبا وعندنا غزوة أخر في 15 شهر 3 والسبت، وعندنا 6 شهر 3-8 غزوة قليل، وفي شهر شوال 4-5 كان غزوة الأحزاب أو غزوة الخلق. فشي يخلون بقى للحفظ ايه اللي خلاهم نزلوا من على جبل الرماة وليه اللي خلاهم كذا وكذا؟ هو الشيطان، هو الشيطان. انت الذين تولوا منكم يوم انتقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولا قد عفى الله عنهم. لكن استدلهم ايه؟ استدلهم الشيطان. تعرف انت لو مصاحب واحد والعياذ بالله صديق وحش، اعرف ان اللي يخليك تفضل هو الشيطان. حتى لي شوف صوت القران ربنا يقول ويوم يعرف الظالم على يدي من غير طبع يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، هيقول اسمه في الاخره خليلا، يا ريتني ما صاحبكم ولا زميلكم لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ومين اللي عمل فيه كده؟ وكان الشيطان للانسان خذولا. طب اللي دخل الشيطان هنا؟ ما هو ده من عمل الشيطان. ما هو الامر ده ايه؟ من عمل الشيطان. هكذا تخلي بالك منه. الشيطان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه مع السيئات والمعاصي كلها؟ بيعمل حاجة لو خدت بالك منها ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعافيك. خلي بالك انت وفتح بقى الحتة اللي جاية دي. هتروح تقول لك انا الحاجات اللي بتقول كل حاجات وحشة ومع ذلك الناس بتعملها. بتعملها ليه؟ ليه كنت بالك من الحتة اللي جاية دي؟ تعرف الملعون ما بيعمل فينا ايه؟ تعرف يعمل فينا ايه؟ بيزين لينا الحرام. بيزينه لينا. بيزينه لينا. وقت واحد لما يجيب لك سجن ويقول لك ده شوكولاته، خد كل شوكولاته. شوف انت بتاكل بتبقى عامل ازاي؟ فتفضل ايه؟ الشوكولاته. لو حد جاي ياخدها منك ابعد، مع ان هو في حياته ايه؟ سجن. ما هوش الشيطان بيعمل كده. الشيطان بيعمل كده. هقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي بيبين ازاي؟ هقول لك امثله. تعال على رقبه برقبه تطلع على حدها باين. مين في الدنيا جدا وتسمح ان واحد يجيب لحدها؟ طبعا لحدها باين على رقبه باين. موجود كلها كله على رقبه. ما عدا الشهوة دي. وحتى بعض العلماء قال لا والشهوة دي كمان التاني. الراجل ايه؟ بس. لكن بعض العلماء قال لا ده يعتبر مستحب ومندوب مش فرض عليه. ماشي زي بعض، خليك ماشي، لا. اللي طلع لحمها باين، طلعت علينا وهي طلعت؟ لا، اللي طلع مبسوطة، يقول لك طلع على سنجة 10، وقبل ما تفتح باب الشقة بتبص في المراية كويس، وتقول الأحمر اللي احنا هنا مش واضح زي شوية، أو رايح على الكوافير وتسلم نفسها الراجل اللي جاي فيها كده والعيال من الناس، مين اللي خلاها عملت كده؟ الشيطان. يبين لها إنها بتعمل عمل كويس. انها لازم تطلع كده. امال ما تطلعش كده؟ ازاي؟ شوف ان شاء الله وعيد. اطلع مش متبرجة؟ اطلع مش مورنجة؟ لا لازم اتورنش. لازم اخد دوب وابقى دوب وابقى صبغة عشان اطلع امشي بالشارع. الراجل ده عملت بقى ايه؟ على الفجر ربنا هدي ما عليها ان شاء الله يا عادي اللي جبتها دي. لما هتطلع الله بشكل ايه دي؟ هتطلع الله عرفها بينها كده بس اقول 10 10 تطلع حاجة يا رب. لكن شوف بقى عاملة ازاي؟ الشيطان مزين بيها. مزين بيها. تعرف زي ايه؟ حتة التزيين دي فهو اصل ربنا كده وان زين لهم الشيطان اعماله. فلو تفكر كان زين الاعمال ياكل المشركين. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. لكن فلما قرات الكهتان تولى فسقط على عقبيه وقال اني اخاف الله كم ده. زي ايه؟ زي سوره التوبه زين لهم سوء اعمالهم. أما ربنا فيه بالشر سوء أعمالهم مزينة. تعرف دي زي ايه؟ شوف بربك لما تجيب واحد من الفنانين الفجار اللي بيسموهم فنانين أو فنانات على نظام بطل الفيلم، بطل ما اعرفش بيقول ايه جاب منين ولا بيعمل ايه؟ شوف هو بيتكلم بيقول ايه؟ ها؟ شوف هو بيتكلم، شوف الشيطان مزين له عمله ازاي؟ انه بيقرب الوحدة من الحرام والعياذ بالله دي النجمة من الحرام. بس شو بقول لا ده انت بتأدي عمل ده تمثيل ده بتأدي دورك لازم تخلص في دورك فتخلص في الباطل والعمل بتاعه ايه؟ متزين ولذلك لما بيجيبوا معاه حديث يقول ايه؟ يقولوا ايه؟ ايه يقولوا ايه بقى في الفيلم اللي انت عامله؟ يقول الحقيقه ربنا وفقني فيه جدا والله شوف ربنا وفقني فيه جدا ايه ده؟ ده بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ده متزين السوق قدامه فمبسوط. طب وايه توسمات شايفك بالنسبه للمستقبل؟ انا في دماغي فكره حيره عن الفيلم ده هتبقى اكبر من كده شويه، لان عايز ادي حاجه ادي عطاء للناس. انا عايش عشان كده، هدفي في الحياه كله ان انا اقدم للناس حاجه. ويعني انا شايف فكره وجالي مش عارف الكبد وجالي وجالي وجالي وبيجي له بيعمل وما عنديش وقت ولا هروح للدكتور ولا عندي وقت للدكتور ليه؟ اصل انا عايش للفيلم، عايش عشان الناس، عشان ادي عطاء، ادي عطاء للجماهير. ده ربك ايه؟ ده بيعمل حاجه وحشه؟ ابدا، ده متزين عمله. هي مش حاجه وحشه، ده حاجه مليانه مش وحشه. انما هو ايه؟ شايفها كويسه. ولذلك ربنا يديك شر للاجل اللي تنطبق عليه، اللي تنطبق عليهم في اخر سوره الكهف، اللي في اخر سوره الكهف. فربنا عز وجل وضح سن ظلم ايه؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا العباد من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم أقول لكم بالأخسرين أعمالا؟ أقول لكم على أعمالهم في خسران الذين ضلوا صاعدهم في الحياة الدنيا. وصحيح والله أنا النهارده طالع عليك بكرة رايح تركيا وجاي من فرنسا ما عندوش وقت وبينام ربع ساعة وربع يوم حق عايز يخلص الفيلم ده وعنده المسرحية دي والنهارده رقم عليه وبكرة هرتب عليه نهارده وبعد دي تبقى جزء أخصي ودي مش عارف تبقى إيه؟ ايه اللي بنعمله؟ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضر سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون فاكرين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فاكر هو بيعمل عمل كمان وانه عايش في السجن وانه قضى حياته كلها في سبيل الامن ومش نادر على اي يوم راح في سبيل الامن لما نتقابل قدام الله بقى ربك لما يلاقي السيئات والمعاصي كلها مزيده الزنا اللي عملوا في النساء دول كلهم اللي كان مثل معاهم النقطة وهي مش مراته ولا بنت ولا اخت ولا تقرب له بس كان بيقرب منها في الحرام ليه؟ كان متزين له سوق عمله والعياذ بالله متزين. فربنا يكفيه الشر من الشيطان يزين للانسان العمل، يزين للانسان عمله والعياذ بالله. طب الحل ايه؟ طب انت بتلاقي على واحد يقول لك انت بتقول الشيطان والعدو والاساليبه فين السلاح اللي حارب بيك العلو بتاعنا؟ ربك برضه عطاك السلاح اللي تحارب بيه. ايه هو السلاح؟ ذكر الله عز وجل. في صورة اذكار على لسانك، في صورة ادعية، في صورة الصلاة، في صورة قراءة القرآن. ذكر الله ايه الدليل؟ ربنا عز وجل يقول سورة الأعراف يعني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تبقى قاعد في حاجه كده يجي يقول كده وزك لما وزك واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا المتقين اذا مسهم طائف المتقين ارجعت لك تقول ايه؟ واحد يقول لك طب انا لازم انزل دور ضعيف وعايز الانسان ليه؟ المجهود ده هو مش عارف يفكرني كده ويجيب لي حاجات كده. طب هو ربنا قال ان الذين اتقوا اهو ممكن بس عباره عن الوزك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فالحال مع الله على طول فاذا هم مبصرون عرف ان يمسك الشيطان ده هنا التمييز واخوانه واخوانهم اللي هم يقول الشياطين يعني الشياطين اللي بيعملوا معاهم ايه واخوانهم يمدونهم ما بيتذكروش بقى يمدونهم ماشيين مع الشياطين في الغي في الضلال ثم لا يقصرون ما بيرجعوش بقى لانه خلاص الشيطان سحب فيه سحب فيه على جوه ما بيرجعش يبقى السحب في محاربه الشيطان هو ايه؟ ذكر الله عز وجل. ولذلك ربنا في سوره النحل بيقول ايه؟ اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه المؤمن الملعون ده ليس له سلطان ملوش قوه ولا سلطان على مين؟ على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون المتكلين على الله يقدر الشيطان من الخلق انما سلطانه وما بيقدر يشتغل على مين؟ انما سلطانه على الذين يتولونه منكم والذين هم به مشركون. والذين هم به مشركون اللي يتولوه يعني يتخذوه ولي ليهم يعني يحب ناصر صديق واللي بيتولوه بعد ذلك يتولوه الذين هم به مشركون بالنبوء يعملهم العياذ بالله. ولذلك احنا عندنا سورة الفلق قل اعوذ فلتجد احتمي اقول الجا اعتصم بمين؟ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما تصل اذا وقف ليه دليل الظلم اذا فعل ومن شر النفس الزاكيه في العقد ومن شر حاسد الى وحياتك كلها ليه مرهاض الحشد والسحرات واللي كده قل اعوذ برب الناس صوت الناس ملك الناس اله الناس مين مين من مين من شر الوسواس الملعون اهو لكن الحمد لله وسواس ايه خلاص خلاص يعني رجاع الملعون ده يجي لك ويوسوسك لكن اول ما تذكر الله يعمل ايه خلص خلص يعني رجع ارجع فالرب يشغل معاك لانك حلمته بالدرع ولذلك الشيطان لما بيسمع الاذان بيعمل ايه؟ له ذراع يجري وراح عامل ذراع صوت ريح يخرج ريح ليه؟ عشان ينغمش على وجهه مش عايز يسمع الاذان فيجري وله ذراع ذراع ذراع فكر عشان ايه؟ ينغمش على الاذان او غناه يرجع على طول من شر الوسواس يوسوس غناه لكنه رجع الحمد لله الذي يوسوس في صدور الناس من الجن بدي واللي طبعا من الجن الشيطان اهو ولا دي بقى الشياطين مشغله ناس عاملها ابليس طريق السوق واللي بيظلم الناس واللي بيقول الباطل واللي بينافقهم واللي بيجاوب الحق طبعا الشاعر ده بيقول وكنت امرا من جند ابليس وكنت امرا من جند ابليس كانوا من جند ابليس ثم ارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. كان تبع ابليس وبيقول ارتقى بي الحال وصلت ودخلت بقى ابليس بقى تبعي مش انا اللي تبعه يعني فاق والعياذ بالله الكفر ضد اصحاب الظلام كل الكتاب النهارده اللي بيكتبهم وبينقهم كلهم تبع ابليس بيسخرهم الشيطان لانهم بيكتبوا الحق حتى لو كلامهم في حق لكن ما ربوش دي وجه الله يبتغوا بيه ايه النظام ايه النمالي ايه النظام نظام هش عليه عايز تعيش كان لفاش لا بس نسكت في المرة افتح حيلة افتح حيلة قول بصحة قول بصحة فبليس فبليس من الجنة والناس حكم الله نعم نصيبه هنشوفهم في الاخرة دول هنشوفهم في الاخرة وصوف المرور ربنا بدينا سلاح برضه نفس السلاح اهو قل ربي اعوذ بك من ايه؟ من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون الينا سلاحنا ضد الشيطان هو ايه؟ ذكر الله عز وجل ورحم الله من قال الشيطان جاثم يعني راكب على قلب ابن ادم الشيطان راكب ومتمكن طب يعمل ايه؟ فاذا ذكر الله لما ابن ادم ده يعني يذكر الله خلص الشيطان ايه؟ خلص يعني رجع وإذا غفل لما تغفل أنت عن ذكر الله الشيطان يعمل إيه؟ وس يبتدي يشتغل عايز الشيطان ما يشتغلش خليك مع ذكر الله دايما ولما تقعد كده وتحس إن الشيطان بدأ يتمكن منك وابعد ربنا واتصرف وكذا وكذا وكذا وكذا والشيطان بيزين لك كل ما تطلع هتلاقي الهوا وهتلاقي البنت الجميلة واقفة وهتلاقي اللبس في الشارع وهتلاقي الهوا فوق وهتلاقي اللي تحت هتلاقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ابتدي شر الشيطان يا رب الله ابعدوا عني وابعدوا عني واصرفوا عني إذا نفتح فوق إذا ما راه يورى ماشي أي يور يبقى تعرف هيحصل إيه؟ تعرف هيحصل إيه؟ هيجرك الشيطان هيجرك وهيخليك عبد له هيذلك اسمع كلام الله ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم مجرى الدم الدم بيوصل لكل جسم وكل جزء في جسمك او الشيطان بيجري مع الدم شوف العضو فين وصل لمخك ولعينك ولسانك ولسانك ولايدك ورجلك عشان كده ما تعملش جدع قول لا لا انا ممكن ابص على النساء بس ما تقصرش لا مش مشكله ممكن اتكلم على واحد اقول لي لا مش قضيه ابعد الشيطان هيجيب رجلك واحده واحده اسمع الكلام عشان كده ربك في سوره النور لما قال ايه؟ قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات واحده واحده صدقني والله ده ربنا عايز تسني الشيطان يقول لك لا لا لا مش وقت تسني ليه ما تبص بص يعني هيعلمك وهيخليك تبقى دايما ما تقدرش تبص بصرك، ما تقدرش تملك عينك. بس المرحلة الجاية ايه؟ دي أول سلمة العتبة دي. المرحلة اللي بعديها ايه؟ خلاص أنت دلوقتي بقيت تبعه لحكاية قصد، مش هتقدر تبص بصرك. أول ما يقول لك بص هتبص. أهي فوق يمين تحت شمال مجال تلفزيون فيديو شريط تحت، مش هتقدر تقول لا. المرة الجاية امسك حط إيدك. المرة الثالثة امشي. المرة الرابعة مش هقولك عليك لان هي هتيجي لوحديها. وانت لما تحط بنزين جنب النار وتسيبهم كده. بنزينهم سيبهم. هيعملوا مع بعض على طول. بس المصيبة كلها في الحر. يقول لك لا والله انا ما قلناش ما انت حر اهو امال ده ايه؟ امال ده ايه؟ النتيجة ايه؟ النتيجة لازم كده. زي اللي راح اسمه ورقة. يقول لك والله ما قلناش ان احنا نرجع ايه؟ طب ما انت ايه بس ايه؟ بس محرجة قطعا هتوصل. هتوصل يعني ايه؟ لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان ما ايش هيحصل يستمت النور. اللي بقى ايه؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. الحمد لله. ولكن الله يزكي من يشاء. فضل الله. بس خليك مع الله ربنا يبعد عنك الملعون ده. وإلا كده بقول لك بقى هتبقى عبد له. وده بقى في الشرك هنا اهو. تعبد الشيطان. يعني ايه تعبد الشيطان؟ يعني تسمع لكلام الشيطان ومطيعه عن كل وعن خضوع. لدرجة تبقى انت عبد له. ما تقدرش تكفر كلام الشيطان على حساب الله عز وجل. تعرف زي مين؟ زي مين؟ زي مين؟ زي ابو زيد ابراهيم. سورة مريم. سيدنا ابراهيم يقول له ايه؟ يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ايه اللي يعمل ايه ابو سيدنا ابراهيم؟ يعمل مطلوب. فلذلك نفسه ازاي جاي؟ يا ابت اني اخاف ان يمسك يا ابت لما تعمله ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني اهديك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان. لو لسه ابو سيدنا ابراهيم كان بيعمل ايه؟ الاصنام. لا ابو سيدنا ابراهيم بيحط ايده على الكرش بيقول له انت بتعبد الاصنام. اه لكن مين اللي امرك بعباده الاصنام وترك عباده الله؟ هو الشيطان. عشان كده قال له يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الى غير الاساس اهو. واخبارك كان زي؟ واخبارك كان مين؟ او ده الاساس. ان لو انت سمعت لكلام الشيطان عن كل وعن خضوع انت عابد للشيطان والعياذ بالله. انت عابد للشيطان. ده منين العبودية دي؟ عن كل وعن خضوع. واحد يقول لي طب انا بقول لك بس مرة والشيطان ضحك عليا واستحوذ عليا طب انا عابد للشيطان؟ لا. امتى بقى تبقى عابد؟ لو استمريت عن ذل وعن خضوع لاوامر الشيطان. حبيبي قال لي ابو سيدنا ابراهيم هنا بقى. انما لو عايز ترجع الى الله تبارك وتعالى وبتعرف انت ماشي غلط فبتستغفر الله ربنا تبارك وتعالى يستجيب لك. ولذلك شوف الايات بقى عقاب اخر حاجه منه ليها غير شريط عقاب الذي يتخذ الشيطان وليا او يسمع لكلام الشيطان عن ذل وعن خضوع ربنا تبارك وتعالى توعده بالعذاب الشديد. قال عز وجل موضحا بكل يهديه وامتازوا اليوم ايها المجرمون اي تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين والعياذ بالله. ليه؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم. خلي بالك الم اعهد اليكم مش قلت لكم يا بني ادم. ربنا بيقول في الاخر مش قلت لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. تعبدوا العباده ليه؟ انت لكم عدو مبين عدو ظاهر واضح. وقلت لكم ايه؟ قال لك اعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. تعقلون يعني انا بفتح تعرف ازاي حامل الشيطان ولا يسمعش كلام. افلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نحكم على افواههم والعياذ بالله وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراع فأين يبطرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فلا استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فالأول قال ايه ربنا؟ ألم أعد لكم يا بني آدم؟ قال ايه؟ قال لا تعبدوا الشيطان. أصل الناس تقول لك ايه الحمد لله ما بعبدش الشيطان غير الجد والمعروف، لا يبقى ما بعبدوش، لا العبادة معناها الطاعة مع الخضوع والذل لله. فإذا أنت أطعت الله عن الذل وعن الخضوع أنت عابد لله، إن أنت أطعت الشيطان عن الذل وعن الخضوع أنت عابد للشيطان. العقاب إيه بقى؟ شوف بقى سورة ثاني سورة إيه؟ سورة الزهر. ومن يعش عن ذكر الرحمن عمل إيه ده؟ سلاح. هو ذكر الرحمن ده سلاح من حربة الشيطان. طب واللي يسيب سلاحه العدو بتاعه ايه؟ هيتمد نفسه. ومن يعش عن ذكر الرحمن سلاح نقيض له شيطانا فهو له قرين. ابتدى فيك ما تنعش السلاح وعندهم شاغل يعني لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فاكرين انهم ماشيين ايه؟ صح؟ يبقى ما بيصليش يقول لك انا احسن من اللي بيصلي. انا ما بيصليش لكن احسن من اللي بيصلي. شوف الشيطان بيعمل ازاي؟ وشوف الشيطان بيقعد على فضحك عليه ازاي؟ لا اله الا الله. ازاي ما بيصليش احسن من اللي بيصلي؟ قلت اقول اللي بيصلوا مثالهم وحش بيصلوا بيعملوا كذا ما بيصليش لكن ما بعملش انا كذا. سبحانك يا رب. ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا فكره في الاخره قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون والعياذ بالله. ولذلك سوره فصلت وقال الذين كفروا في الاخره ربنا ارنا ورنا يعني اللذين اضلانا ورنا يا رب اللي ضلونا الاثنين كانوا فاهم منين. وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس. عايزين تعملوا ايه؟ هم ضلوكوا خلاص. نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاكثرين. نزيد عليهم عشان نطلع ونرتقي من جهنم نطلع من اي عذاب منها والعياذ بالله لانها بركات. وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاكثرين. ولذلك اخيرا في سوره الاعراف اخرها ربنا تبارك وتعالى يقول موضحا هذه الحقيقه. ولذلك عشان ما نستسلم احنا ابدا يبقى دايما واقفين بالنا وواعيين. ربنا تبارك وتعالى يقول واتلو عليهم النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. فبقول لك على طول اهو فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها في اياتنا يعني ولكنه اقوى الى الارض من تبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يقول له ايه يلهث تطلع لسانه وعمال يمشي او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهكذا هو احكام موضوع الشيطان. فعلينا جميعا ان نكون على بينه وعلى حذر. يقول الشيطان مش حاجه مش كافيه كده حاجه بس هو يعني ايه؟ أنا عايز أقول شيطان رجيم وهذا الشيطان وكده كده شر وخبهات دي حقيقة قائمة دي حقيقة قدامك وبيجري منك مجرى الدم مجرى الدم. فاحنا عايزين نقفل عليه السكك كلها كل السكك عشان ما يجيبش رجلي واحدة واحدة اللي هي خطوات الشيطان. لا اوعى اوعى دي اوعى واحفظ نفسك وحصن نفسك وكن دائما مع الله وكن دائما على وضوء عشان الشيطان ما يجيش وما يقربش. وان قرب وكلمك ولا وصلتك تذكر الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسال الله تبارك وتعالى ان يبعده عنا وان يصرف كيده عنا ولا يجعله علينا من سلطان. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.